إذن فالمذنب واللي عنده ذنوب من باب أولى أن يستغفر ويطلب المغفرة من الله عز وجل، فهذا فيه فضل الاستغفار، وأنه ختام الأعمال الصالحة، ختام العمر وختام الصلاة فريضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر إذا سلم، استغفر الله 3 مرات، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وكذلك يختم به قيام الليل، قيام الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار. تختم به المجالس، فإذا جلس مجلسا وأراد أن يقوم فيقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فيختم المجلس بالاستغفار أيضا. إن كان مجلس خير فيكون هذا طابع عليه، وإن كان يعني ختما له، وإن كان مجلس سوء فإنه كفارة، كفر ما يحصل فيه، كفارة المجالس. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك اللهم اغفر لي، كل ما يقوم من مجلس. فالاستغفار مطلوب لا سيما في ختام الأعمال وختام المجالس. إنه كان توابا، هذا وعد من الله جل وعلا أن من تاب إليه واستغفره أن يتوب عليه. والتواب كثير التوبة، تواب كثير التوبة على من تاب. فهذه سورة عظيمة وتشتمل على معاني جليلة، فكما ذكرنا أن النصر إذا جاء للمسلمين فإنهم يقابلونه بالشكر ويقابلونه بالعبادة، ولا يقابلونه بالفخر والخيلة والغفلة والطبول والمزامير وإلى آخره. هكذا المطلوب عند النصر وعند نصرة الإسلام والمسلمين. وفيها كما ذكرنا ختام أنه يختم العمر بالأعمال الصالحة والاستغفار، كما تختم الأحوال الأخرى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يستتاب من سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، وهل هناك فرق بينهما؟ الفقهاء ذكروا أنه يقتل ولا يستتاب، من سب الله ورسوله يقتل ولا يستتاب، لأن هذا حده الذي يجب أن يقام عليه، نسأل الله العافية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر أحدهم في الأنترنت كلاما في هذه الأيام فيه استهزاء بالله عز وجل، مخاطبة للرسول عليه الصلاة والسلام بغير أدب، من ذلك أنه قال لو قابلتك أيها أو يا محمد فلن أقبل يديك ولن أصافحك إلا مصافحة ند للند ولن أصلي عليك، فماذا يعتبر هذا القول وفقكم الله، وهل يعتبر من الاستهزاء وسوء الأدب؟ هذا في الجرائد ولا في الأنترنت؟ في الأنترنت. إيه، ما أظن الجرائد إن شاء الله ستنشر مثل هذا الكلام. على كل حال هذا تثبت من الرجل هل قاله أو منسوب إليه، تثبت من هذا الأمر، وهذا أمر فظيع لا يجوز السكوت عليه أبدا. والآن يعني التثبت في هذا وطلب إقامة الحد إذا ثبت، جارنا الآن المطالبة به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يستدل بحادثة ابن خطل الذي آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تعلق بها ساري الكعبة يوم فتح مكة، قال عليه الصلاة والسلام اقتلوه، إنه لا يستتاب من سب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نص الفقهاء على هذا، نص على أنه من تكررت ردته يقتل ولا يستتاب، وكذلك من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، من سب الله وسب الرسول فإنه يقتل ولا يستتاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وشيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب مستقل 3 مجلدات، الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس عندما أقوم بإلقاء محاضرة عن خطورة ترك الصلاة مثلا، فتكون هذه المحاضرة فيها تخويف، يقول هل هذا الفعل صحيح أم أنه من شروط إلقاء المحاضرة أن تكون ترغيبا ثم يأتي بعدها الترهيب؟ وهل الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصباحه على هذا الأمر أن المحاضرة قد يكون تخويفا فقط استدلال صحيح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رغب قبل هذا، رغب ودعا إلى الله، لم يباشرهم بالترهيب، إنما دعاهم إلى الله ورغبهم في الإسلام ووعدهم بالجنة، فلا يبدأ بالتخويف، لكن يبدأ إذا كنت تريد أن تحاضر عن الصلاة تبدأ بأهمية الصلاة ومكانة الصلاة وعظمتها، ثم تتطرق إلى من تركها ماذا يجب في حقه وهكذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الوعد بالهلاك والخسار في قوله سبحانه تبت هو لكل من سب الرسول صلى الله عليه وسلم وليس خاصا بأبي لهب؟ بلا شك، هذا بلا شك أنه يتناول، إن كان سبب نزولها فعل أبي لهب فإنه عام لكل من تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم وأذاه أو سبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض أئمة المساجد يتحرج من قراءة سورة المسجد في الصلاة بزعمه أن ذلك احتراما للرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العافية، هذا معناه أنه لا يحب هذه السورة، هذا كلام الله جل وعلا، ما فيه محاباة لأحد، الرسول أعلنها وعلمها للناس، فهذا من تسويل الشيطان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم قراءة سورة المسجد في الصلاة الجهرية من وقت لآخر لأخذ العبرة وبيان أن مجرد الانتساب لا ينجي من النار؟ نعم، لكن لا يرتب لها ترتيب، يقرأها بعض الأحيان من غير ترتيب، من غير ترتيب، لكن يقرأها بعض الأحيان مثل ما يقرأ غيرها من السور. ونعم، هي فيها أن القرابة، مجرد القرابة للرسول لا تنفع مع عدم الإيمان، فهذا عم الرسول، عم أخو أبيه، أنزل الله فيه هذا القرآن مع أنه من قرابة الرسول، فمجرد القرابة لا ينفع. نعم، إذا اجتمعت القرابة والإيمان فلا شك أن هذا فضل عظيم، أما مجرد القرابة فلا تنفع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيهما أفضل، أن يؤتى بالتسبيح مجردا فنقول سبحان الله، أم يقرن بالحمد فيقال سبحان الله وبحمده؟ نعم، سبحان الله وبحمده هذه كلمة عظيمة، كلمتان خفيفتان في الميزان، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هكذا وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز الدعاء على الظالم بقولنا له تبت يداك؟ إذا بلغ من الظلم والعدوان مثل مبلغ أبي لهب يدعى عليه بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا قرأ الإنسان الفاتحة في سره وفي صدره بدون أن يحرك شفتيه ما تجزي، لا بد أن يتلفظ بها، يسمع نفسه، على الأقل يسمع نفسه بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هذه الرواية صحيحة وهي أن أبا لهب يرفع عنه العذاب كل يوم اثنين لأنه أعتق الجارية التي أخبرته بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يرفع عنه العذاب لا أدري، لكن ورد أنه يمتص شيئا في إبهامه ويقول هذا بسبب أنه جعل ثويبة ترضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولد، الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما أفضل كتاب في بيان أسباب النزول للسور؟ ما أفضل كتاب في بيان أسباب نزول الآيات والسور؟ كتاب موحد في أسباب النزول، كتاب الواحد، أسباب النزول للواحد، وفيه كتب في أسباب النزول كثيرة، نعم. وأسباب النزول مذكورة في كتب التفسير مثل ابن جرير مثل ابن كثير مثل مذكورة فيها مدرجة فيها أسباب النزول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: وهل الآيات التي أنزلت بسبب هي أكثر من الآيات التي أنزلت بدون سبب؟ هذا يحتاج إلى تتبع القرآن، ما أدري ما أدري عنها، يحتاج إلى تتبع استقراء للقرآن، ولا لا فائدة من هذا، لا تعبت نفسك هذا مش تستفيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: من المعلوم حفظكم الله أنه إذا كان بين المسلمين والكفار عهد فإن المسلمين لا ينقضون العهد إلا إذا أعلموا الكفار، فعلى ما يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين تخبأ مع جيشه ودخل مكة على قريش؟ لأنه انتقض عهدهم. الرسول إذا أراد أن ينهي، ما هو إذا أراد أن ينهي العهد فإنه يخبرهم، يقول لكم مدة كذا وكذا، إنهاء، هذا إنهاء العهد. أما إذا خانوهم فلا، ما يخبرهم بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل يصح أن أقول صدق الله العظيم بعد قراءتي للقرآن؟ ما ورد هذا، لا نقول شيء إلا ما ورد، ولا ورد أن القراءة تختم بقول صدق الله العظيم. الذي ورد أن القراءة تبدأ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأيضا السورة تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، يستحب هذا، إلا سورة براءة فلا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك يستحب أن يقرأ القرآن على طهارة إذا كان يقرأ عن ظهر قلب، إن كان يقرأ من المصحف فلا بد أن يتوضأ لمس المصحف. وكذلك من آداب تلاوة القرآن حضور القلب والتدبر للقرآن، هذه آداب التلاوة، وليس منها ولا في رواية ولا في حتى في كلام العلماء ما فيه أنه يختم ذلك بصدق الله العظيم، إنما هذه عادة جرى عليها الناس لا دليل عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: متى يكون الجهاد فرض عين على المسلم؟ إذا استنفره الإمام، أو حضر بلده عدو، أو حضر الجهاد، حضر المعركة. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، من يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فيتعين الجهاد في ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا استنفره الإمام، قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، قوله تعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. والحالة الثانية إذا حضر المعركة لا يفر. والحالة الثالثة إذا دهم البلد عدو، إذا دهم بلده عدو فإنه يتعين عليه أن يقاتل ويدافع العدو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: سمعت بعض طلبة العلم يقول: إذا قلت يا رحمن ارزقني، أن هذا من الاعتداء في الدعاء، فهل ما قال؟ لا، ما هو من الاعتداء في الدعاء، لكنه غير مناسب. المناسب أن تدعو الله بموجب الاسم الذي تدعو به، تقول: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، فتأتي بالطلب المناسب للاسم. أما يا رحمن ارزقني فهذا لا يناسب لفظ الاسم، هو جائز لكنه لا يناسب لفظ الاسم. وأشد من ذلك أن تقول: اللهم اغفر لي إنك شديد العقاب، ها، لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الجهر بذكر الله بعد أداء الصلاة المفروضة من السنة؟ نعم، لا شك أنه من السنة، كما قال ابن عباس: كانوا يعرفون انصراف، لأنه كان من الصغار من الأطفال، كانوا يعرفون انصراف الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة إذا سمعوا الذكر، دل على أنهم يجهرون بالذكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تشبيك الأصابع بعد الصلاة وقبل الصلاة يعد أمرا محرما؟ لا، تشبيك الأصابع لا يجوز في حالتين: إذا كان ينتظر الصلاة، والحالة الثانية إذا كان في الصلاة، في نفس الصلاة، أما تشبيك الأصابع بعد الصلاة فلا مانع منه، النبي صلى الله عليه وسلم فعله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى بقراءة المعوذتين في الصباح والمساء بعد نزولهما، وهل من فعل ذلك فاكتفى بهما ولم يقرأ أذكار الصباح والمساء يكون فعله صحيح؟ فيهما خير وفيهما كفاية، لكن الأفضل أن يأتي بالأذكار الواردة استكملها حسب استطاعتي، هذا عبادة لله وفيه خير له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نشاهد في بعض الأحيان أوراقا ذو الصحف والجرائد مرمية في الشوارع، ويغلب على الظن أن يوجد فيها اسم الله عز وجل أو الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل يجب علينا أن نتتبعها وأن نرفعها علما بأنها كثيرة؟ هذا من التكلف، ما كلفك الله أن تتتبع الجرائد تخشى أن فيها اسم الله أو اسم الرسول. إذا رأيته فارفعه، أو رأيت قرآن أو حديث ارفعه، أما ما دام لم تر شيئا فما كلفك الله أنك تتتبع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في صلاة الجماعة إذا صليت خلف الإمام فهل يجوز لي أن أتأخر في الرفع من السجود قليلا حتى أنتهي من الدعاء؟ تابع الإمام، المطلوب والمشروع أن تتابع الإمام ولا تتأخر عنه، كما أنك لا تتقدم عليه، فتتابع الإمام، إنما جعل الإمام ليتم به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل رفع اليدين عند الدعاء مشروع في كل وقت؟ رفع اليدين مشروع في الحالات التي ورد فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه الدعاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أنه إذا أراد الشخص أن يعوذ أبناءه بالمعوذات أنه يقول أعيذكم برب الفلق إلى آخر السورة، أعيذكم برب الناس إلى آخر السورة؟ لا، يقرأ السورة أو يقول أعيذكما بالله من الشيطان، أعيذكما بالله من كذا، أما أنه غير الآية غير، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز دفع الزكاة للوالدين والإخوان؟ الوالدين لا، الواجب أن تنفق عليهما إذا احتاج وأنت تقدر، الواجب أن تنفق عليهم، فرض عليك هذا. والإخوان إذا كانوا فقراء أيضا ما عندهم شيء، يجب عليك أن تنفق عليهم، قرابة، حق القرابة. لكن الوالدين بالذات لا يجوز دفع الزكاة لهما، لا تجوز زكاة الوالد لولده ولا زكاة الولد لوالده، عمودي النسب لا يجوز دفع بعضهما البعض الآخر زكاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز لي التيمم إذا خفت من الوضوء بالماء في حال البرد وأن ذلك قد يسبب لي مرضا؟ إذا كان ما عندك ماء تسخن به الماء من حطب أو من كهرب أو من، ما عندك ما تسخن به الماء وهو بارد شديد البرودة تخشى على نفسك إنك تتيمم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الدعاء بعد كل صلاة من الصلوات المفروضة مباشرة والدعاء منفردا هو من البدعة؟ هل الدعاء بعد كل صلاة من الصلوات المفروضة ويكون دعاؤه منفردا هو من البدعة؟ الدعاء بعد إيش؟ الصلوات المفروضة. إيه؟ ويكون دعاؤه منفردا، يكون هذا الدعاء بدعة؟ مطلوب الدعاء بعد أدبار الصلوات، تدعو الله، تستغفر الله، تدعو الله، هذا مطلوب، كيف يكون بدعة؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تصح الصلاة خلف من يقنت قنوت النوازل في هذه الأيام حيث لم يصلوا شيء من العلماء؟ يقول فنحن في حيرة من أمر صلاتنا وفي حرج من ذلك. تابع للإمام، إذا قنت الإمام تقنت معه، والمسؤولية عليه هو، أنت تتبع إمامك، المسؤولية عليه هو إذا قنت بدون فتوى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من زاد شوطا في الطواف وهو متعمد فماذا عليه؟ ما عليه شيء، لا يحتسب له 7 أشواط والزيادة لا قيمة لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول امرأة حجت حجة الإسلام ثم تركت الصلاة بعد الحج لمدة امرأة حجت حجة الإسلام ثم تركت الصلاة بعد الحج لمدة 2 سنين ثم رجعت إلى الصلاة مرة أخرى، فهل يجب عليها أن تحج مرة أخرى؟ نعم، تعيد الصلاة، لأنها لما تركت الصلاة متعمدة خرجت من الإسلام ردة والعياذ بالله. فإذا تابت من الله عليها بالتوبة تعيد الحج، لأن حجها الأول بطل بالردة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل بعض الإخوة يتساهل في أخذ بعض الكتب التي ينساها أصحابها في المسجد، أو أنه لا يجد كتابه فيجد كتابا آخر فيأخذه مكانه، فهل هذا جائز؟ لا، الذي ما هو ليس لك لا يجوز لك أن تأخذه إلا بإذن صاحبه، يمكن يجي يرجع يأخذ كتابه. لا تأخذ شيء للناس لا في المسجد ولا في غيره إلا بإذنهم وسماحهم لك بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض طلاب العلم ينشغل بقراءة كتب الردود المعاصرة عن تحصيل العلم، فهل هذا من المنهج السليم؟ لا، ليس هذا من المنهج السليم. المنهج السليم أنه يطلب العلم على العلماء، إما في الدروس في المساجد وإما في المدارس والكليات والمعاهد، يطلب العلم لا ينشغل بقراءة الردود أو بقراءة الكتب والمطالعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنا نمت عن صلاة الظهر ثم قمت مع أذان العصر وذهبت وتوضأت، فهل أبدأ بالعصر لأن العصر قد أقيمت وأصلي بعدها الظهر؟ لا، تبدأ بالظهر، فإذا خلصت منها تدخل معهم فيما بقي من العصر، لأن الترتيب واجب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ورد هذا الدعاء بعد الصلوات المكتوبة، حيث أسمع من يقوله كثيرا بعد الصلاة، وهو اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك؟ تخصيصه في هذا الوقت لا أعرف له دليل، المداومة عليه لا أعرف له دليل، لكن إذا قاله بعض الأحيان فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبح 10 تسبيحات في الركوع والسجود؟ هذا أعلى الكمال، أعلى الكمال 10 وأدناه 3 والمجزي 1. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم إسدال اليدين بعد القيام من الركوع، وهل الأقرب إلى السنة، وهل هذا هو الأقرب إلى السنة؟ لا، العكس، العمل بالسنة أن تقبض يديك مثل ما قبل الركوع، لأنه كله قيام، كله قيام، ولم يرد ما يخصص ما بعد الركوع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص عندما نصحته عن تشغيل القرآن الكريم وهو لا ينصت له ويدخل عليه المراجعون، قال أنا أشغله لأجل أن تستمع الملائكة والجن إليه، فهل هذا العمل صحيح؟ وما عليه من الجن، الملائكة تستمع من غيره، والجن ما عليه منهم، الجن يلقون القرآن يجدونه وهو في المكتب وقت الشغل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وأيضا الناس معرضون في معاملاتهم وأشغالهم، لهم أصوات لهم، فلا ينصتون للقرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول اتفقت مع عامل لكي يعمل لي إصلاحات في المنزل، اتفقت مع عامل لكي يعمل لي إصلاحات في المنزل، وبعدما بدأ في العمل تبين لي أنه نصيري علوي، فهل أقطع المعاملة معه وأستبدله بغيره، أم يجوز لي أن أجعله يكمل عمله؟ أنت عقدت معه، وهذا عمل كهرباء، ما جئت به للعبادة أو لي وكلته في حج أو وكلته في عبادة، أنت جئت به لعمل مباح، ما يجوز لك أنك تقطع العقد، يكمل العقد الذي جرى بينك وبينك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول وجدت أداة من أدوات السيارات ملقاة على الأرض، كيف أتصرف بها حيث إنه لا يمكن أن أجد صاحبها؟ تركها في مكانها يا أخي، ما كلفك الله بها، تركها في مكانها يجي صاحبها ويأخذها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أنه من السنة أن تلبس النعال حال كون الإنسان جالسا؟ لا أعرف شيئا منها، إذا احتاج للبسها يلبس، إذا ما احتاج فلعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: يكثر في مجالس أقاربي الغيبة والكذب في أثناء الحديث، فهل المطلوب مني أن أرد على كل من اغتاب أو كذب في أثناء الحديث في ذلك المجلس؟ وما الطريقة الصحيحة في إنكار هذا الأمر؟ نعم، هذا من المنكر، الغيبة هذا من المنكر، والنميمة والكذب، انصحهم، الواجب عليك النصيحة، فإن امتثلوا وتركوا هذا الحمد لله، وإذا لم يتركوه ولم يقبلوا فلا تجلس معهم، تبتعد عنهم لئلا تشاركهم في الإثم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هذه العبارة لولا الله ثم العلماء لكنا قوما ضالين، هل هذا القول من الألفاظ الشرعية أم من الألفاظ الشركية؟ لولا الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم، لولا الله ثم رسوله، العلماء فيهم وفيهم، فيهم من هو على هدى وعلى خير، وفيهم من هو ضال، هو كل العلماء. نعم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا معصوم عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: ما حكم لبس القفازين والخفين للمرأة المحرمة؟ نعم، القفازين منهي عنهما، نهيت المحرمة عن لبس النقاب والقفازين، وأما الجوارب على الرجلين فلا مانع، بل هذا أستر لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: أنا مدرس في مدرسة أهلية، ورئيس هذه الشركة وهذه المدرسة امرأة، فهل علي شيء في ذلك؟ لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لا تكن تحت إمرة امرأة ولا سلطة امرأة، أطلب مكانا آخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل يجوز إطلاق لفظ مجرم على الشخص المبتدع الذي يظهر بدعته؟ هل يجوز إطلاق لفظ المجرم على الشخص المبتدع الذي يظهر بدعته؟ ما أشنع من المبتدع، أطلق عليه أنه مبتدع، مجرم أخف من المبتدع، ولكن إذا ثبت أنه مبتدع، إذا ثبت أنه مبتدع، يعني ما كل من يظن أن هذا بدعة يكون بدعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل: إذا كان الوالد يشاهد المحرمات على التلفاز وهو كبير في السن، فهل يجوز لي أن أقوم بتعطيل هذا التلفاز وتخريبه بدون علمه؟ يصلحه ولا يجيب من يصلحه، لكن انصحه، بين له أن هذا لا يجوز، ذكره بالله وأنت كبير السن، ومجالك مجال ذكر الله والتسبيح والتهليل والاستغفار، لا تختم عمرك مثل هذا، ذكره بالله وانصحه وعظه، لعل الله أن يمن عليه بالتوبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم لا مجرد أنك تعطله يجيب جديد، يمكن يجيب جديد ولا يصلحه ولا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: أحيانا أبتلى بالوساوس. نعم. وكثرة التفكير والأوهام، فما هو العلاج؟ أبتلى بالوساوس وكثرة التفكير والأوهام، فما هو العلاج الشرعي لهذا الأمر؟ ذكر الله عز وجل، عليك بالإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وسيذهب عنك بإذن الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: من كان محرما وفقد رداءه والجو بارد، فهل له أن يلبس القميص أو الفنيلة ليتقي البرد، وهل عليه شيء؟ يطرح عليه القميص أو البطانية، يطرحها عليه طرحا ويلتف به التفافا، ولا يدخل يديه أو جسمه في الثوب، يطرحه طرحا عليه ويلتحف به، حتى لو عنده كمبل أو عباءة يطرحها عليه لا بأس بذلك، فليستبري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: أصبحت صائما صيام نافلة، فلما انتصف النهار نويت أن أفطر ثم تراجعت عن النية بعد وقت يسير، فهل يبطل صومي؟ لا ما يبطل الصوم، النفل ما يبطل، هذا في الفرض، الفرض هو اللي يبطل، إذا نويت الإفطار أفطرت، أما النفل فلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص أصيب بحادث سيارة مما أدى إلى كسور في العضد والركبة والقدم، فكيف يتطهر من الحدث الأصغر والأكبر علما بأن القدم عليها جبس؟ مسألة الجبس يمسح عليها، يمسح عليها ويكفي، ولكن إذا كان يشق عليه الوضوء ويشق عليه الاغتسال إنه يتيمم والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وإذا كان لا يشق عليه فإنه يغسل الصحيح ويمسح على الجريح، يمسح على الضماد أو على الجبيرة التي أو على اللصوق الذي على الجرح ويكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم حضور النساء للملاعب الرياضية لأجل التشجيع؟ هل هذا جائز؟ لأجله التشجيع، النساء لا تختلط مع الرجال ولا تخرج لمجامع الرجال، لا تخرج إلا إلى حاجتها في الأسواق مع اعتزال الاختلاط والتحجب، وترجع إلى بيتها في أسرع وقت، أو لعملها إذا كان لها عمل موظفة تخرج لعملها غير مختلطة بالرجال وغير متزينة وغير متطيبة، تحذر من الفتنة، أنها مسؤولة عن نفسها أمام الله سبحانه وتعالى، فتبتعد عن مواطن الفتنة. أما الرجال حتى الرجال ما يجي يكره لهم أو يحرم عليهم حضور الرياضيات والمباريات الرياضية، لأنها فيها ضياع وقت ولا فيها فائدة، ويغلب فيها أيضا تأخير للصلاة، وفيها ربما كشف للعورات، فيها لغط، فيها مصلحة أبدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمتيمم من جنابة، هل يجوز له أن يمس المصحف ويقرأ منه؟ نعم، إذا كان ما يقدر على الماء، ما عنده ماء، أو عنده ماء ولا يقدر على استعماله، يعجز عن استعماله، تيمم يقوم مقام الماء، يمس المصحف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الدعاء أثناء الأذان؟ يتابع المؤذن، المشروع أنه يتابع المؤذن، كل ما جاء المؤذن بكلمة جاء بها بعده. نعم. وما حكم الأذان والإقامة والإنسان جالس؟ يجوز إذا احتاج، يكره من غير حاجة، أما إذا احتاج يجوز. نعم، يجوز أن يؤذن وهو جالس، أن يقيم وهو جالس إذا كان ما يشق عليه القيام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة؟ لم يرد هذا، هذا لم يرد، يدعو لكن ما في الحديث لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، لكن لا يرفع يديه، لأنه لم يرد رفع اليدين في هذا الموطن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في دعاء الاستفتاح في الصلاة، ما معنى قوله تعالى جدك؟ عظمتك، جدك يعني عظمتك، عظمة الرب سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في الجامعة التي أدرس فيها هناك إمكانية لاختيار معلم المادة، فهل يجوز لي أن أسأل الطلاب الذين سبق أن درسهم هذا المعلم فيذكرون لي محاسنه ومعايبه، أم أن هذا من الغيبة؟ هذا من الغيبة، وما حاجتك في ذكر هذا المدرس وذكر الطلاب له؟ هو يكره هذا ولا يرضى به، لو جاء واحد طلب من الطلاب يذكرونك ويذكرون ما ترضى بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أكل الإنسان لحم إبل ثم توضأ لكن هناك بقايا من اللحم في فيه، فهل يتوضأ عنها إذا أكلها بعد ذلك؟ ما يرفضها، ما يأكلها، أنه دنا أنه يأكل شيء من أسنانه يرفضها، لكن لو قدر أنه ابتلعها فلا يحتاج إلى وضوء، لأن هذا لا يصدق عليها أنه أكل لحم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أصاب السراويل مني، فهل يكفي أن أغسل الجزء الذي أصابه المني، أو لا بد من غسل السراويل كلها؟ المني طاهر، وغسله من باب التنظيف لا من باب إزالة النجاسة. يفرك إذا كان يابسا ويغسل إذا كان رطبا من باب النظافة. لا، ولو صليت وانت ما غسلته فصلاتك صحيحة. كان صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه أثره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، متى يبدأ وقت قراءة سورة الكهف؟ هل يجوز أو يصح قراءتها ليلة الجمعة؟ في يوم الجمعة وليلتها، تقرأها في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. نعم. انتهى. الله تعالى.